Mafia, mafia. Mafia, mafia, mafia. Mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia, mafia. ما بخافش من حد ولا عمري هكش، واي حد هيواجهني هخدوش، ما دام على حقي هاخد حقي اه معلش، ولو مش فايق يلا روح واعمل ريفرش. بالحب الدنيا تمشي وانت تزيد محبة، ما تعقدهاش وبلاش تعمل من الحبة قبة، اصل التناكة من الاخر دي ليها ناسها، والناس اللي بتتنك انا بديها فوق راسها. مافيا مافيا مافيا مافيا انا مافيا مافيا مافيا مافيا مافيا مافيا مافيا مافيا انا مافيا مافيا مافيا مافيا. التواضع في الحياة فعلا مبدأنا، اسأل علينا يا ابني لو مش مصدقنا، جبناها من تحت السفر بسرعة بدأنا، ولا مرة افترينا على حد واتجرأنا. طبعت رسالة للي حطتني جوا راسه، اصله مشغول بيا عشان عارف اساسه، ولو عليا انا عامل فيها مش شايفه، انا عامل خاطر بس لاهله وناسه، ولو العافية ورايا مافيا مافيا مافيا، بس مالناش في الازية زية زية، من جوايا نية صافية صافية صافية، صافية وبيضة مية مية مية مية مية. مافيا مافيا مافيا مافيا. قد التحدي انزل وادي، مجالي واسع صوتي زي عبر ارضي، زي صاروخ الارض الجو مش بهدي، هتخش معايا مقارنه تخسر مش هتعدي. ما طلع من خناقه ما خدتش فيها خدش، الناس قالوا انه مثلك انت طلع ما ماتش، تضربني الطلقه في ظهري يا غبي دي ما جاتش، سهل انك تنزل تلعب صعب تكسب ماتش. ولو العافيه ورايا مافيا مافيا مافيا، بس مالناش غيرها زي زي زي، من جوايا نيه صافيه صافيه صافيه، صافيه وبيضه مية مية مية مية. مافيا انا اللي برسم الطريق وانتوا اللي بتمشوا عليه، انا اللي برسم الطريق وانتوا اللي بتمشوا عليه، ما هو النجاح مش بالعافيه مهما عملتوا ايه، ويا اللي بيتكم من ازاز لازم تحافظوا عليه، لو شفت رجله جوه ارضي هتيجوا تعزوا فيه. مافيا مافيا مافيا مافيا انا مافيا مافيا مافيا مافيا انا مافيا مافيا مافيا مافيا انا مافيا مافيا مافيا مافيا انا مافيا.